تفسير الآية 24 من سورة محمد، يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والنور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي فما لهم هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون؟ لماذا لا يقرؤون ويتدبرون القرآن العظيم الذي فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من شرور ومفاسد وأضرار، وحتى تتحقق لهم السعادة التامة فيهما؟ هل لا يتدبرون ويتعقلون ويتعمقون فيه لأنهم قد غفلوا وانشغلوا عنه وأهملوه، أم لأنهم في حقيقة الأمر قد وضعوا الأقفال على قلوبهم أي عقولهم بحيث تكون مغلقة تماما كما تغلق الأبواب بأقفالها بحيث لا يدخلها أي خير ولا يخرج منها أي شر؟ وكل من الحالين سيء، سواء الغفلة من الأصل أم غلق العقل عن تدبره، والحال الثاني أشد سوءا لأنه يدل على العناد والإصرار التام على عدم التدبر. والاستفهام في الآية الكريمة هو للذم الشديد وللرفض وللتعجب من حالهم السيء التعيس وللنهي والمنع حتى لا يتشبه بهم أحد فيتعس مثلهم، وأيضا لتشجيعهم على تدبره، حيث لفظ أفلا من معانيه أنه يفيد الحظ والحث، لعلهم يستفيقون ويعودون للتفكر فيه وللعمل به كله ليسعدوا في الدارين. فليتدبروه إذن ولا ينشغلوا عنه أو يهملوه ليتم لهم ذلك. لقد عطلوا عقولهم تماما بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.